إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الوجه الثالث والأخير من الأوجه الثلاثة التي تتعلق بذلك الأمر العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرت في ذلك الوجه الأول وكان عن صفة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرت الوجه الثاني وكان عن صفة المأمور المنهي، وهذا هو الوجه الثالث وهو بيان أولى المأمورات وأولى المنهيات. وهذه المسألة يختلف فيها الدعاة جميعا، يجمعهم وصف ويفرقهم حق. أما الوصف فكلهم دعاة، وأما الحق الذي يفرقهم فهو ذلك المنهج الذي يتبناه. وإذا أردنا الحق فإن الدعاة إلى الله عز وجل على الحقيقة لا يكونون دعاة إلا إذا ألزموا أنفسهم بذلك المنهج القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هنا لا مكان فيه للعواطف ولا مكان فيه لتقديم الآراء والأهواء، وإنما هو منهج رباني توقيفي لا يجوز لمن اقتضى لنفسه أن يكون داعيا إلى الله أن يسلك طريقا غير طريق ذلك المنهج، وينبغي أن نعلم ذلك علما يقينيا. فأمر الدعوة إلى الله عز وجل توقيفي لا يخضع لأي اجتهاد، لأن الذي خلق الخلق جميعا والذي يعلم ما يصلحهم وما يصيبهم هو الذي أمر بذلك، وهو الذي وضع أصول ذلك المنهج. فما كان لنبي ولا لرسول أن يسلك هذا السبيل إلا بتوقيف من الله عز وجل. الله تعالى جعل هذا الأرض مبنيا على التوحيد الصادق وعلى العقيدة الصحيحة الراجحة، فمن أراد أن يكون داعيا إلى الله عز وجل بحق ينبغي أن ينصرف من خلال هذا الأمر. فمن ورائه تأتي بقية الأصول. فالذي يبدأ دعوته بأي رفض آخر أو يبدأ بها ذرا لرمادك العقول أو حفاظا على ما يواجه بين الناس، ثم هو بعد ذلك يرجح تركيزا شديدا على أمور أخرى كثيرة حتى وإن كانت من الأمور التي في غاية في الأهمية، الذي يفعل ذلك يكون مخطئا ويكون مقصرا. إن الذي يكون داعيا إلى الله عز وجل بحق ذلك الذي يلزم نفسه أولا بهذا الأمر يبدأ به، ثم هو لا يزال يتعاهد ذلك الأمر بين فترة وأخرى، وهكذا إلى أن يقضي أجله. هكذا كان الأنبياء والرسل، قامت تعودهم على ذلك الأمر. الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي ولا رسول بعثه الله عز وجل إلى أمة حتى وإن بلغت في الكفر كل مدة إلا وانطلق من خلال هذا القصر ودعا قومه إلى ذلك القصر. لا زلهم لم يفارقوا أبدا. الله تعالى يقول في الوصايا التي ذكرت في أواخر سورة الأنعام: قل تعالى تتل ما حرم ربكم عليكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق، ألا تزنوا، ألا تشربوا الخمر. هذه كذلك وهذه محارم، لكن على رأسها ولا بد للدعاة أن يتجهوا إلى ذلك الأمر. قل تعالى اتقوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال: وقد رتب الأمر من الأدنى إلى الأعلى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. العبد قد يشرك بالله عز وجل مع الله عز وجل آلهة أخرى فيكون تابعا، لكن إذا وضع نفسه في مرتبة من يحرك ويحرك حتى يتبع وحتى يطاع من دون الله عز وجل فذلك أشر من سائر المشركين، لأنه حلل وحرم وجاء بشرع من عند نفسه. إذن هذه القضية الخطيرة الكبيرة التي يقف من السماوات والأرض، هذه القضية الكبيرة لا ينتهي لأي داعي من الأرض أن يتغافل عنها، ومن باب أولى لا ينتهي له أن يعلم عنها، إنما ينتهي أن يبدأ بها وأن يستمر بها وأن يكون دائما وأبدا في غاية من الشر على أن يدعو الناس إليها، حتى وإن نظر الناس إلى التوحيد، حتى وإن صاروا موحدين مخلصين لله عز وجل، لا ينبغي أن يترك هذا القول. ولولا أن الله عز وجل بفضله وهمته وكرمه ارتضى أن تكون هذه الأمة هي الأمة هي الأمة القادمة لجميع الأمم، لولا أنه كرم هذه الأمة بأن جعلها آخر الأمم وجعلها أفضل وخير الأمم على الإطلاق، ولولا أنه جعل فيها من يجدد لها أمر دينها لذكر توحيده ولعبدت الأمة عابدة الأوثان والأصنام كما كان أوائلها. لأننا حين ننظر إلى جميع الأمم السابقة حتى الذين أنشأوا أعظم الحضارات التي عرفتها الدنيا لوجدنا أن الأنبياء والرسل قد جاءوهم بهذه الدعوة المباركة، دعوهم إلى الله عز وجل وتلقي ما هم عليه من عبادة غير الله عز وجل. ومع ذلك منهم من قتل الأنبياء، ومنهم من عذب الأنبياء، ومنهم من طرد الأنبياء، ومنهم من بالغ في التكذيب والسب والشتم والإعراض، ومنهم من صد عن توحيد الله بكل ما تحتويه الكلمة من معاني. هل انتبعوا تلك الحضارات التي أقاموها؟ أبدا. لا بد لأي حضارة أن تزول إذا ما جهزت من التوحيد الخاص والعقيدة الصحيحة. حضارة الإسلام التي أعظم الحضارات على الإطلاق لا تزال ثابتة وتبقى إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة. تبقى لأنها قامت على ذلك الأصل، ولأن الدعاة الصادقين المخلصين ألزموا أنفسهم بذلك الأصل، ولأن الله عز وجل رحم هذه الأمة بأن جعل فيها دعاة يقومون مقام الأنبياء في هذه الدعوة على وقت كل 100 سنة. فمهما سبحر الشرك ومهما وقع الناس في شركيات وكفريات ونفاق والله الى اخره، من رحمه الله عز وجل لانه ارتضى ان يختم بالقران كتبه، وارتضى ان يختم بنبي فرسل انبياءه ورسله، فاصطفى من عباده عبادا صادقين مخلصين يقومون في هذه الامه بمقام الانبياء. هذه رحمه من الله عز وجل بهذه الامه، وحتى نعلم يقينا اننا قلنا الاصل فينا اننا دعاء، اننا جميعا دعاء الى الله عز وجل. لكن يدعو احدنا بالعلم الذي بلغه حتى وان لم يكن من العلماء، حتى وان لم يكن من طلاب العلم المتمكنين، لكن ما ان يحصل معلومه او فائده تتعلق بدين الله عز وجل الا وهو يحرص على تبييتها وادائها. هذا من اعظم صفات هذه الامه. لذلك اذا التزم الامه بذلك الامر بقيت فوق جميع الامم. أما إذا قصرت، فلا بد أن تكون تحت جميع الأمم، إلا أن تنتبه وتتفلسف وتعود. كيف تعود؟ تنظر إلى ذلك الجيل المبارك الأول الذي فتح الدنيا، الذي علم الدنيا كيف تكون العبودية لله عز وجل. قال الحضارات، وتعلمون ان الفراعين ما تركوا شيئا الا وعبدوه من دون الله عز وجل. وتعلمون قصه ايزيد وزويد وعبادتهم لانهم ولتلك الالهه الكثيره التي لا تعد ولا تحصى. ساب العالم، نعم. قالوا الدنيا، نعم. أثبتوا حضارة عظيمة جدا، نعم. لكن مع هذه الحضارة التي أثبتت إلا أننا نرى أنها كانت تضعف بحكم شركهم، فيرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل يدعونهم إلى الله عز وجل، ولكنهم يصرون على التكذيب والإعراض. استمروا على ذلك، يخرجون التقدم والتغيير الى الشمال والشمال ثم الى التقدم والتغيير ثم الى الشمال والشمال وهكذا حتى حين انظروا الى المرحله الثالثه مرحله المجد الحربي انتهى به الامر الى مرحله الحصار والشلال وتدهور وزوال فسلط الله عز وجل عليهم امه الفرس احتلوا مصر وازالوا حكم الفرعون حقيقه وإن كانت الأسر من الأسرة 23 من الثلاثين لا تزال تحكم لكنها تحكم باسم الفرس صورة شرفية فقط لكنها زالت مع مشيء الأسرة 23 وجاء الفرس وأشرفوا بالله عز وجل ما يكون في نبي سلطان وعبدوا غير الله عز وجل واتخذوا عليها ذنب عده فجعلوا للظلمه الها وللنور الها واستمروا حتى قام الجنان والفرس واقاموا حضاره وملأوا جل العالم ولم يعد منهم الا القليل ولولا انتحار الشيطان يتوسعوا فجاء زلمة اليونان ايضا فاسقط حرارة كبيرة ولكن اشرح الاله ما لم ينزل به سلطانه نعلم قصة الديابة والمزرافية التي تمثل ويتغنون بها ذاك الاله الذي ولد من امرأة عذراء أمة فيه بل أشد من ذلك أن إخوة ثلاثة نزل اليونان إليهم ملك ذلك العالم زيت إله السماوات والأرض فاختاروا الملك بسيط إله البحار والشيطان جدي إله الظلمات والعالم السفلي ثم بنى سفيه الجهل والغباء المتناهي ان اختاروا شخصيا عباره عن نصف اله ونصف انسان بس اله يعبد عند الرومان هذه امه اقرت حضاره ويضرب بها النفس لكن لأنها أشرقت بالله ما لم أنزل به سلطانا زالت واضمحلت واستعبدت وقام الرومان وعبدوا الحجارة والأوثان حتى لما ظهروا كما يفعلون في دين عيسى عليه السلام حرفوا وغيروا وبدلوا وهكذا ما من أمة تقوم إلا وينظر في حالها مهما ارتدت من حمار فانها لا تستمر ولا تسكت ولا تدوم لماذا لذلك الشرك الذي وقعت فيه واوقعت فيه الناس اما امه الاسلام فلانها قد تقع في الشرك لكن لا يقع الشرك عليها من حيث العموم لا تصل هذه الأمة إلى أن تكون مشركة بالله بكلية لكن يقع فيها الشرك نعم يقع فيها من يرتد عن الدين نعم تقع فيها كفريات نعم تقع فيها معتقدات كفرية نعم وهنا يأتي دور العلماء الصادقين والربانيين فيجددون معاني التوحيد مرة أخرى ويقطعون من قبل هؤلاء ويعلمونهم حقيقة العبودية التي خلقها الله عز وجل لأجلها ويأذى الله عز وجل إلا أن يجعل لنا عبرة وعبرة في التاريخ حتى لو يبقى لأحد من الناس حجة، حتى لو يبقى لأحد من الناس على الله عز وجل حجة يحتاج فيها يوم القيامة. لو أننا نظرنا إلى هذه الأمة بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لرأيت أن شغل الشرك كان سببا في زوال أيضا الكثير من الدول التي قامت. لو نظرنا إلى الأمومية، لماذا زالت الدولة الأموية؟ لماذا؟ لبحث يعود إلى العدد والعدد أبدا، ولكن من الأمور العجيبة أن آخر خليفة لبني أمية هو مروان بن محمد بن مروان الذي يلقب بمروان الجعد. هل ينسى إلى الجعد بن درهم؟ الجعد بن درهم الذي كان أستاذا لكهف بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية، أمة نسبت إلى الإسلام لها عقائد تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. عندهم معتقدات كفرية واضحة جدا، وتعلمون عزكم الله عقيدة خلق القرآن التي مثبت بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه من الجهل بن صفوان أسس هذه العقيدة الكفرية. زالت الدولة الأموية حين استحل الأمر وحين زاد عن حده، ثم قالت الدولة العباسية وقضى الله عز وجل أيضا بزوالها حين انتشر فيها مثل ذلك الأمر، لكن بأمر آخر وبدول آخر ووجه آخر، وهو الرفض، الرفض والتشجع المذموم. تعلمون عنك الله أن أحد حلفاء بني عباس هو مستعصم، وأن الفتوى هم الذين قضوا على الدولة العباسية وأذلوها. استسلم المستعصم لوزير القبيل ابن العلقمة الرافضي الذي كان يسمي الصحابة ويتفخر بذلك، والذي بين لهؤلاء أن يعصر العالم الإسلامي وأن يعصر العراق فقط بغداد، وأن يدمر الدولة الإسلامية وأن يدير الخلافة الإسلامية. نصير الشرك الطوسي هو اسمه نصير الدين، لكنه نصير الشرك حقيقة. بدل بداية الهلاك أن يقتل المستعصم وقتل شرقيلا، ووقع عليه من الجرح والإذلال ما يسمح الإنسان أن يتوب. وكانت هذه نهاية آخر خليفة من خلفاء بني عباس. ما هو السبب؟ انتشار البدع والضلالات وارتفاع الرواسب، وقد كانت البادرة واضحة في زمن المأمون حين صمد الإمام أحمد وعذبه، ثم جاء من بعده أخوه المستعصم، ثم جاء من بعده ابنه الواحد، ثم المتوكل، حتى أظهر المتوكل السنة ورفع من قدر الإمام أحمد قويا دولة بني عباس مرة أخرى حينما رفع السنة وأهلها، حين قدر على البدعة وأهلها خاصة ما يتعلق بفرقة المعتدلة الذين كانوا في هذا الزمن. لا أقول هذا الكلام من باب التسامح، ولا أقوله من باب الكثير من الكلام، إنما أقوله لأنه تاريخ، والتاريخ يأبى فينا أن يعيد نفسه. الله عز وجل قال في سورة إبراهيم لنبيه: ونذكركم بأيام الله. أيام الله عز وجل لما نظر تفعيل نفسها، الأمة التي تريد نصرة وبينة من الله عز وجل ينبغي أن تنظر إلى الأسباب التي تيسر لها ذلك التأييد وهذا النصر وهذا التمكين. الأمة التي لا تريد ذلك لا ينبغي أن تنتظر إلا الزوال والنحر، لا ينبغي أن تنتظر إلا أن تكون سليمة لسائر الأمم. لماذا؟ لأنها أيام، والله عز وجل لا يحرم كل أحد من خلقه، إنما قضى بسنن لابد لهذه السنن أن تقع وأن تتحقق. فمن نحن حتى نكون أكرم على الله عز وجل من هؤلاء الأوائل الذين عاشوا في عصور كانت قريبة جدا من عصر النبوة الأولى؟ من نحن؟ لو أنك تتبعت التاريخ بتفاصيله لوجدت أن ما قامت أمة للمسلمين ونصرها الله أيدها إلا ببركة التوحيد، وما أذل الله عز وجل أمة من المسلمين إلا بشؤم الشرك والبدع والضلال، حين تفاقد حكامها وأمراؤها وسلاطينها ملوكها عن ذلك الأمر الأصيل. نعود إلى الأمراء من هذا الذي ذكرته. وقبل أن أختم، تعلمون الدولة العثمانية وما الذي وصلت إليه أيضا، القسطنطينية التي استعصت على كل من حاول أن يفتحها، يسر الله فتحها حينما استقى بعباده بني عمان واستطاع فتحها، وفتحها محمد بن مراد المرقب بالثالث، فتحها بطريقة ينبغي أن تكتب بحروف من ذهب. ينبغي لو أننا نحسن الذهب. تعلمون عز الله أنهم قد تواصلوا في أوروبا حتى أنهم كانوا يحررون أعظم الأمم قوة في ذلك الوقت، أمريكا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا، يحصلون هذه الدول، هذه الدول تعاني من حصار أمة مسلمة، وفي المقابل خرج مسلم من المسلمين الذين تكلموا بالإسلام، وعلى ما أذكر اسمه إسماعيل الصفوي، الدولة الصفوية الإيرانية الحقيرة الشيعية الرافضية. الشاه إسماعيل الصفوي قاموا فبدأوا ينظرون في أهداف هذه الدولة وفي أسرها، حتى وجد سلطان المسلمين حينئذ وجد نفسه في حيرة من الأرض، أيضا حصار هذه الدول ويضيع ذلك المجهود الذي بذل وتلك الدماء التي أفاقت تطبيقا لأجل عزة الإسلام والمسلمين ليواجه ذلك الشيعي الرافض الخبيث؟ أم أنه يبقى محاصرا وحينئذ تضيع منهم هذه الدول التي فتحت في الشرق؟ لقد استولوا على بغداد، وقبل العراق لم يبقى إلا أن يدخلوا الشام ويستحوذوا عليها، فشرح الله تعالى قدر هذا السلطان أن يعود ليواجه هذه الدولة قبل أن تتقوى وقبل أن تزدهر، وترك الحصار. كم خسرت أمة الإسلام؟ كم خسرت بشؤم هذه الدولة الهاجرة التي قامت فنخرت في هذه الدولة ثم مضت السنين وبدأ التخوف ينخر في عقل هذه الدولة وكثرة البدع والخرافات وما يقول إلى صنع بنات وما شابه ذلك الأمر، فدمرت الدولة وبدأت في كلية ثم قام عنها المماليك وهكذا إلى أن وصلنا إلى أيام الأهل. نريد المخرج، المخرج بمليونية نطالب فيها بتطبيق الشريعه. المخلص بان ننشئ على الناس الخروج حتى الرضا، حتى الرضا. هكذا قال رب تعالى، قال يجب حتى الرضا. هو يجب نعم اذا كان المتحدث يحدث الرضا، فبطبيعه الامر سيخرج من حدثه. لكن الى الله مشتكى، الى الله مشتكى. شاورنا سنه والنصف وما زلنا نتخطى، ما زلنا نلبي على الناس، ما زلنا نحرص حرصا شديدا على المحافظه على الوجهه، معذره الله برستيج المكان عند الناس. انا الداعي فلان اعود بعد هذه الفتره واقول احصى، استغفر الله اصلاح الناس لا يكون بخيرا ولا يكون بحسنان ولا يكون بمظاهره ولا يكون بكذا وكذا. اصلاح الناس انما يكون بان نعود بالناس الى التوحيد الخالص والعقيده الصحيحه. هل يكون ذلك غلط؟ لا. لماذا؟ لانه شاهد بشهاده، لانه يحرص على مصلحه نفسه، لا يحرص على مصلحه الدين ولا على الامه. رغم ما وضح ورغم ما ظهر للاسف، لا ينبغي ان ننتبه، لا ينبغي ان تستيقظ. لماذا؟ لماذا؟ والله الذي لا اله غيره لن تعود الامه الى عزتها وولادتها الا بعد ان تعود الى الوحيد الخالق. كم عندنا من اكون الصوفيه؟ كم عندنا؟ عندنا من اكون الصوفيه من يعتقد عقيده الاتحاد والحلول، يعتقد ان الله عز وجل يحكم في كل شيء، يدين الله عز وجل ببيت شعري، ببيت شعري لذات الجن في الشارع يقول وما جلس والحنكير الا الى هنا وما الله الا رايت في كنيسته. أنا امرأة ونحن أبدا، نحن أشهد حملنا بدلا، إذا أصبته أصبتني وإذا أصبتني أصبتك. هذا موجود، هذا موجود. كفريات وشركيات، توسل بغير الله، استغاثة بغير الله، كل هذا موجود. والمساكين مليونية بتطبيق ماذا؟ الشريعة. شريعة من؟ شريعة من؟ شريعة من؟ شريعة من؟ شريعة من؟ شريعة من؟ هذه التي يكون تطبيقها للشطار وللخلال الخلقي حتى ولا حرج. الظلم والوسوسة السرقة قطع الطريق التخلف تطيعة الأحوال الغش الكذب حتى الصغار هل ترون الأدب؟ هل ترون الصغير يحترم الكبير؟ أبدا. كل شيء تغير من التحرير إلى التغيير. نعم سبق الله، نعم الى التغيير، الى التغيير الذي لن يؤدي بهذه الامه الى الا الى انشقاق. لا اقول الموال لان الامه لا تزور بكليه، انما تؤدي الى زوال من يصر على ان يقع على ما هو عليه. عبد الامه الصادقه الى التوحيد الخالص، التوحيد الذي لا يعرف عنه المسلمون شيئا الا ما اشعر في عز وجل. لو انك سالت سؤالا وقلت ما معنى لا اله الا الله، المسلم يقول لا معبود الا الله، والاذكى منه يقول لا معبود بحق الا الله. جزاك الله خيرا. لكن نريد شرحا لهذه الكلمه، هذه الكلمة لها شروط سبعة، هل يعرفها المسلمون؟ والله لا يعرفها إلا أصحاب القليل. هذه الشروط لا تصح كلمة التوحيد إلا بها. وحكمها وحب الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن يقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. المشركون الأوائل كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوه وعرضوا عليه لأنهم يعلمون معنى الكلمة، يعلمون أنه ينبغي أن يتيقظ الإنسان من كل شيء من الحسد والنزل والشرف والجلال والمال من كل شيء أن يكون عبدا بعيدا منكسرا متواضعا لله عز وجل. يعلمون هذا الأمر. وإذا تقولت المسألة خذنا على كنافك وقربك عن الشيخ لو كانت المسألة كذلك لقال أبو جهل هل أمنا مرحبا أهلا بك وفهلا ماذا تريد منك خذ ألف كلمة ما دام المسألة تبقى على ما نحن عليه أبقى على ما أنا عليه ويبقى فلان على ما هو عليه ويبقى فلان وفلان على ما هو عليه لا إشكال وحاجة أهلا بهذا الدين. لكنهم يعلمون معاني كلمات وبلاغي الأفراد يعلمون يعلمون على الملائكة غير الله منهج دين حياة لما لما الله مجرد كلمة تدورها الأسئلة دون فهم ودون وعي بل لها أصول ولها مواقف ينبغي لمن ارتضى لأهله أن يكون بلاد هذه الكلمة عارفا عالما بمقتضياتها ولوازمها. هكذا الأمر. فهل الدعاة في زمننا هذا ما عليه في هذا الكلام؟ لا والله ما أدري، لا والله ما أدري. بل كل إنسان يبحث عن مصلحة لنفسه إلا ما شاء ربي عز وجل. تخيل لو أنهم انتفعوا وضعوا التاريخ ونظروا في أيام الله عز وجل وما لا أعلمون من ذلك ثم انطلقوا يدعون الناس إلى الحق الذي يؤتي الله عز وجل وعلموا الناس أنهم ما ظلموا إلا بعد أن ظلموا وما تشر بها عليهم إلا بعد أن أجرّوا على الله عز وجل وأنهم ما أخذ منهم إلا بعد أن أخذوا بفضل وجه حق لأنهم علموا الناس ذلك الأمر. ووضح في ولكن وليس أساءوا إلى الدين وشبهوا الدين وصار الناس يخافون من كل من يقول له قال الله قال رسوله صار الناس في خوف في وعي الإخوان كذب سلسين كذب المشاكل كذب وأوسع وأوسع كل واحد مصح ما شاء الله. فصلنا في وادي وانانا في وادي واخر لماذا؟ لأنهم رأوا بكذب والغش والنفاق والمباهلة والرياء والسمعة رأوا كل ذلك. وأنتم تعلمون الواقع هذا والحمد لله لا تجمع الواقع هذا هو الواقع الذي يعيش مصدقة ليس معاه الموضوع الذي لا يعرفه مصدقة ليس إلا في صحيح البخاري رواية ينوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما تقول كما أذكر ما نزل من القرآن آيات من المفصل في هذه الجنة والنار. فلما قال الناس بهذه نزل الحلال والحرام فلو نزل أول ما نزل لا تذوق الأرض لا تعود إلى أبد فلو نزل أول لا تشرب الخمر فقالوا لا تدع الخمر. انتم من التربية القرآنية المسجد خرج يصارف تطبيق الشريعة وبجواره رجل يشرب سيجارة في عبادة على طريقة بارغة تنشف عليك بالبدء الله المستعان بجواره انت هتفكر شاكرة عاكرة نشف من الظلم احفظ من حامل ظالم كاذب؟ نعم لكن هل يقول صارت أمة طاهرة نقية عديدة من حتى تقول لهذا المتهدد صريحا إن كان هو على هذا الذي ينبغى لله أن يفعله. فلنرحل نحن أولاً فلنرحل نحن قبله وكذلك نولي بعض الصالحين بعضهم بمكان يكسبون. حاشا لله أن يعطى ويل حاشا لله أن نكون فرعية في عمر ثم الله عز وجل يولي علينا أجل. حاشا لله لكن تكون الأمة فيها من أخلاق أبي سهل وأبي لهب فليس من العجب أن يولي الله عز وجل عليها أحد الصالحين. ليس من العجب لا تعجب لا تعجب هذه قسمة عابرة وكذلك نولي بعض الطالبين بعضهم بما كانوا يكسبون. فهل شفت الآن وشافه الناس بأعظم وظيفة خلق الله عز وجل لشيء السماوات والأرض والناس؟ لا حرية عدالة. ما معنى حرية؟ حرية الكفر حرية الكفر مغفرة بحرية الفكر تبدي مناشر تبدي مناشر فكر كفر حرية الاختيار والتحرك والتعري او التفكر حرية حرية لما ان تفعل ما تشاء انت مسلم من حريتك يا ابا الفقر لا حرج عليك ولا تكليف ولا تكليف حرية الاعتقاد مقبولة لا يجب ان يحرك فيك فاشلا. لماذا؟ الدين لله والوطن للجميع دعم لله لله وما لفلت لفلته اذا اردت ان تكفر كفر لا حرج. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بد يديه فاقتلوه في كتاب التكبير الوطني للصف الثالث الثالث عن الصفحه الرابعه والستين من بد يديه فاحتيموه وباللون الاحمر فاحتيموه. من بد يديه فاحتيموه باللون الاحمر ثم من تحتها ذلك هو غرب الدين هذا هو المفرق للمسلمين لأبناء المسلمين لدورة الجامعات والمدارس حرية لكن مجهولة حرية مجهولة. لو سمحت لنا وسع المقام لكن نسأل الله فلا نفرحنا. الناس يدعون ويتابعون البشر فهم مجرمين لأجل أن يصلوا فقط حتى ولو كان على حساب الأصول والثوابت. لماذا يتغنوا بالديمقراطية التي هي حكم الشعب بالشعب؟ فإن حكم الله كان زمان كلام ده زمان إنما الديوان الدنيا اتغيرت. يعني اتغير يعني عيش حياتك شوف ايه اللي يسمحك دعك من القوانين الرقمانية عليك بما يصطلح عليه الناس. أخذت الناس ورحم الناس وعرض الناس يضعون القوانين للناس يحللون ويحللون ورب واحد وجل يقول أفحكم الجاهلية يقول ولا يحصل من الله حكما لقوم يؤمنون. القرآن ده غلط غلط تكتب كل عن الشيخ تكتب ربنا تكتب ربنا ده مصحف لحكمه في التقاطع العربية الغالية والإنقلابية وفي البلاد الأجداد وفي الشجونين غلط يعني مش موقف الحياة يعني الشيخ سأنت قولك إيه في إيه؟ أنت مش عارف العصرات؟ أنا بطلق الشيخ إلى الله يمشيك أفحكم الشيخ ليك ليك ومن أحضر من الله حصلا لقوم يمجنون لمن هذه الآية للمسلمين أم لأبي سهل الواجهة؟ نريد جوابا العبودية لله عز وجل وأنها لا يتقاسم بين لله عز وجل. ومع ذلك ترى النقاش والعياذ والمباهاة والتكذيب والتكذيب. لماذا؟ قضية واضحة، القضية واضحة. والله الذي لا يشاء غيره تبعث من بلاء إلى ما هو أشد، وتلحق من ظلم إلى ما هو أشد، وتلحق من ضرر إلى ما هو أشد. إذا قلت بأن هكذا تطلب النصر فعيد في الله عز وجل. النصر واحد وواضح وظاهر وبين. اعبد الله ما لم يكن لله غيره، هذا هو النصر. أن تكون خير منة لله عز وجل في الأرض، أن تكون نصرة باعية من التوحيد الخالص، وليس كما قال القائل اشرف بن الوليد كل لك تعبد الله وحده. فقير ذكي فاضل الله اكبر. محمد بن عبد الله لم يصل لهذا لهذا الفهم العظيم الدارج، لم يصل. اذا لماذا قاتل هؤلاء؟ لماذا قاتل هؤلاء؟ هم يعبدون الها حتى لا نحن معهم الاله. لكن الكرسي نعود الى الحقيقه وعن ماضي الكرسي تعرف شيئا ولو في صحبة الله عز وجل. المهم في الكرسي المواطنة الغرب كركب أخي يا للمصيبة كركب أخي مكة يوحنا بدل ابنه أن تخيضه في الله عز وجل وتتكرر بين الله عز وجل بأمرين، أن أدعوه إلى التوحيد الخالص إذا تيسر لذلك، وإن أن أكرهه وأن أغلظه عليه. هكذا لو نجد قوما يؤمنون بالله ويوم الآخر يواتون محالة الله ورسوله ولو كان أو أبناء أو إخوان أو عشيرتهم أولئك كتب شكر بهم في مكة. برضه الصحابة يقولون الزيطة سبحان الله بركة، أنا بقول لك بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة الذي يعيش الناس ويسمونه دينا لا والله لن يقوم الناس الذين على وجه الارض الان فانت اخبرا قائلا. ولعل هذا يكون سببا لك ان يحقق اعداؤنا ما يقومون لاجله ولا يغطسون لاجله بسبب هذا الامر اذا كنا نصر على هذه الغفله التي نحن فيها. لكن اذا عدنا الى الامر الاول حينئذ يمكن الله عز وجل لنا في امره. أذكر لك لواد الجواد مرجع من حديث جندة بن عبد الله الدخلي رضي الله تعالى كان يقول رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ديار حذاوره. حذاوره جمع حذاوره وهو الشاب الممتلك نشاطا وقوه. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ديار حذاوره فكنا نتعلم الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الإمام الطبراني المحسن الكبير بنحوها وزاد في آخرها فأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. هذه حقيقة. نحن الآن لا نتعلم الإيمان ترى القارئ معه القراءات العشر وهو مبتدئ صوفي شيعي خارجي قبحي تعلم القران هو بالقراءات العشر بالقراءات العشر وحتى على القراءات العشر ليس من صوفي مخرج شيعي مشرك يفتح على بشر المعمر والله تعالى عدوه. هل نفعه القرآن؟ هل نفع بالقرآن؟ لا لا. لماذا؟ لأنه لا إيمان. لا إيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرق في دعوته بالناس ويرضيه بالإيمان. لذلك كانوا شباب تحملوا كل الدعاء وقاموا في كل الواجهات ونشر فيه وفتح الدنيا حتى يكون قائلهم وهو خلاف ابن عدي ولستوا بمكن العدو لتخشى اني الى الله مرجعي ولست ذلك لانظر مسلما على اي حد كان في ذلك مصرعي وذلك في ذلك الله وان يشاء يبارك على اوصال شرك هم الزعل مسرور فرح بانه يقطع في سبيل الله. نعم بانه يقطع في سبيل الله يقطع في سبيل الله والنبيذ فقال لا تشاك في شوك. انظر الى الامه الان هل يحتاج خمس ساعات بس تحرق ذاتك الشيطاني وشعر كل انت عنه يا عم وزير بذلك هو وزير المنظر مش مشاهد في هذا بطل خالق ولا بطل خالق ومش عارف اصول مش اصول فقص احد ومش طاجع انا في كان عايز بس الله على اساس هؤلاء سيقوم الدين على اساس هؤلاء سيقوم الدين. وهنا تأتي كلمة الإيمان الحي من حديث العباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث محمد إلى الجبل ماذا قال له؟ قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليأكل أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. العبادة يعني التوحيد. التوحيد في كل ما تحتويه الكلمة من معاني. هذا أول ما ينبغي على القرآن يحضره واحد. فإذا كانت الأنثى غير مسلمة وهي في أصل الدين وهي توحيد. وإذا كانت الأنثى مسلمة لكنها وضعت في حريات وهميات ينبغي أن تدعى أيضا إلى ضرورة العودة إلى أصل الدين حتى يكون الدين كله لله، حتى يبقى الدين صافيا نقيا خالصا لله. لهذا تعود عيادة في الأمة مرة أخرى. قل قبل أن أستغفر الله وجهك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا كان فيه عبارة وعبارة فلم نستفد من هذه العبارة والعبارة ونأخذ من هذا الآن ليوم جاء لا لنكون فيه أحسن حالا، بل إنما يأتي الخلو لنكون كأنفس الزائر لأننا لم نطعف ولم نعمل كثير. فالذي يرفض أن يشتغل في يوم بالاستفادة مما مضى في أمسه من عمر وعمر لن يأتي عليه الغدر إلا وقد صار عبرة وعبرة. السعيد ونعم بغيره والشقي من أبى إلا أن يعرض بنفسه. تعلمون ما يقع في ليبيا، تعلمون ما يقع في سوريا، وهذا سيناريو حقير خطف له ونساله من هم من جدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا وما عمل من هذا إلا النظر في استكمال هذا السبب الحقيقي. والأمة أمثل هذا إلى عودة صادقة، هذه العودة تتمثل في أن نعود إلى أصل الدين، أن نتعرف على العلماء الربانيين الصادقين المخلصين، أن نسألهم عن أصل ذلك الدين، أن نتفكر على أيديهم، أن نعيش للدين وليس للدنيا، أن نعلم يقينا أننا لن نموت إلا بعد أن نستودع ما لنا من رزق واجب، نعلم يقينا أننا قد استخلفنا الله عز وجل على من استطاع هذا الشيء. يعني لا يكون واحد وأبنائي من يربيك وأنت من يربيك، أبنائي من يتعاهدهم أنت من يتعاهدهم. فنعود إلى الإيمان، فنعود إلى التوحيد. لو كان التوحيد خالقا، لو كان الإيمان صادقا بمعنى الكلمة لما تلحق هذه الأسئلة، لما عشنا هذا الواقع المر. قلت حين مرة ليه هذا تلهيما؟ أنت لهيما؟ الله عز وجل قال عن الكفار المشركين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون وتتأكل الأنعام وتنام نفوا لهم بدلا. لأي شيء تعيش؟ لأي غاية؟ يعني تبقى في هذه الحياة، ما هي غايتك؟ ما هو هدفك؟ أن تأكل خيرا، أن تلبس حللا، أن تبدو شبيها أمام الناس، أن يكون معك المال، أن تشار إليك البنات، وفي النهاية أن يسرك أن تكون كذلك في الدنيا وفي الآخرة تلقى في جهنم. أعتقد أن العاقل يقول لا يسرني طبعا، لا والله هذه الدنيا ستنفضح والأجل فيها سينقضي حتما ولا بد. أما أنا فأنا يكفيني أن أعيش لله وأن أعيش بهذا الدين وأن لا أشعر بشيء يصرفني عن هذه الغاية. هذه غايات التي خلقت لأجلها. تخيل يا شيخ نفسي الأمة إلى هذا الأمر أن تعيش للدين أن تعيش للدين أن يخفى الناس في غاية أن المشروع تعالى تعلم أحكام الدين يعرفون الحلال والحرام يعرفون ما يرضي الله عز وجل وما يصرفه فيفعلون ما يرضيه ويجتنبون ما يصرفه. تخيل الأمة حين تصل إلى هذه الغاية هل تبقى أمينا؟ هل تبقى روسيا؟ لا والله 70 تاريخ مثلا وستعود الغرفة هي القائدة والقائدة من جديد. هذا هو ميزان العدل الذي صدره الله عز وجل. وأختم لك بقولة الإمام مالك عليه رحمة الله فإنه قال جملة خالدة أطلع الله عز وجل إلى يومنا هذا وتبقى بين دعاة المصلين لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح في أول احفظ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح في أول ننظر ونقول أين نحن من وضع الصحابة ومن حياتهم؟ أين نحن من توحيدهم وعقيدتهم وإيمانهم؟ حينئذ سنقصر والله الطريق الذي نسير فيه سنقصر لكن بسبب هذه الانتشار بسبب أننا لا نريد أن ننتبه نعتقد أننا أمة طيبة أمة ناشئة طريقة أصل الأمة نعم يحب الحيث بالله والحيث يموت لكن نحن نتكلم عن حال المسلمين الذين يعيشون على وجه الأرض الآن. والله لو كان فينا أمة صادقة لله تعالى بمعنى الكلمة لقامت لها دولة لقامت لها دولة دولة بمعنى الكلمة. لكن أنت إذا نظرت في جميع الأرض بأي شيء يحكم الناس بالقوانين الكفرية وغيرها بالديمقراطية بالديكتاتورية بكل شيء إلا شرع الله تحكم بكل شيء إلا بشرع الله لا تحكم به. إذا أين التنزيل؟ أين التنزيل؟ حتى التنزيل نعم تطبق بعض الحدود لكن هل تطبق على كل شيء؟ بلد فيه تقليد لكن هل تشربت من السنيات والأذنيات؟ لا القضية في غاية من الوضوح لا تبنوا أحلامكم على هذه التصريحات وهذه الأفعال التي يفعلها الهمج الرعاع لا تبنوا أمالك على ذلك والله الذي يدها غير ليس لنا إلا أن نمثل أن نرجع إلى ذلك الدين إلى أصوله وإلى أركانه وإلى قواعده التي من خلالها نحقق الإيمان الصادق الذي به نقول الأمم. أكتفي إن شاء الله بهذا الخبر وأسلم الحديث الجمعة القادمة أسأل الله أن يرفعنا اليوم بما سمعنا وأن يرزقني وإياكم الفقه في دينه وأن يجعلني وإياكم من عباده الموحدين بحق ومن عباده المخلصين بالصدق ومن عباده الذين يعيشون للدين ويدعون الناس إليه. وأسأله تعالى أن يتوفانا على هذا الدين وهو راضي عنه إنه لذلك القادر عليه. ثم قولي هذا يستغفر الله العظيم لما يكون واقف الصلاه